عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في لقائنا الأسبوعي مع الطيبون والطيبات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا مع الطيبين والطيبات وأن يحشرنا في زمرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نشرب من هذه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يتم لنا اللذة بصحبة النبي وأصحابه في الجنة، ويكمل لنا أعظم لذة في الكون كله بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أهلا ومرحبا بأحبابي وأهلي وناسي، ربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا جميعا على الخير في الدنيا وفي الآخرة في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن كيفية عودة حب مرة أخرى إلى البيوت، وقلنا إن في حاجات على الزوج إنه يعملها وحاجات على الزوجة إنها تعملها، وبدأنا بالحاجات اللي على الزوج من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت أو واللي قبلها واللي قبلها كمان يعني عن الحاجات اللي هيفعلها الزوج، قلنا أول حاجة إخبار زوجتك بأنك بتحبها، تاني حاجة القصد في الحب والبغض يعني التوسط، وثالث حاجة قلنا اللمسات الحنية، وذكرنا بعض اللمسات اللي الزوج المفروض يعملها، ورابع حاجة قلنا الحفاظ على دينها ووقايتها من النار، وقفنا عند الحديث اللي ذكرنا ان احنا بنقول ان الزوج يريد ياخد بإيد زوجته الى مرضات الله والى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، وتكلمنا في قول النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد وابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا مسمى رجل، ان هي دي الرجولة الحقيقية، الرجولة ان انت تكون عبد لله، ان انت تكون متبع لرسول الله، هي دي الرجولة الحقيقية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وجاء رجل من اقصى المدينة وجاء من اقصى المدينة رجل، وهكذا هي دي الرجولة الحقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا، بيعمل ايه الرجل ده؟ قام من الليل، قام يصلي قيام الليل، ثم ايقظ امرأته، خد بالك بقى، فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها، فان ابى نضحت في وجهها الماء، فان قام الاثنين بقى الزوج والزوجة، فان قام وصليا كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حبيبي في الله، متخيل حضرتك بعد ما تقوم انت وزوجتك حبيبتك وتقوم تصلي بها ركعتين قيام ليل، هل من الممكن ان انت تتخيل ان ممكن يحصل ما بينهم اي مشاكل او اي خلاف بسبب ان البيت مثلا ما فيهوش سكر او ما فيهوش رز او ما فيهوش زيت؟ ده محال، ده طول الليل عمالين بيصلوا وعمالين بيتخيلوا نعيم الجنه وثمار الجنه ويعني ومتع الجنه كلها، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مش عايزك تحرم زوجتك من المسجد، يعني زوجتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ودي وصيه حبيبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، ولا يخرجن تفيلات، تخرج المرأة غير متزينة غير متعطرة، مش متمكيجة، مش لابسة لبس متبرج، لابسة حجابها الشرعي، فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لأن خد بالك حبيبي في الله، كلما زوجتك تزداد إيمان، كلما تتعلم، كلما تزكي نفسها بطلب العلم الشرعي، كلما يكون ده في مصلحتك، زوجها تعرف حق الله حق رسول الله حق الزوج، هتعرف تربي ولادك، هي دي التربة الخصبة التي تخرج منها ثمرات القلوب التي تكون سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في نشر هذا الدين وفي يعني تعليم الناس سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حاجة ثالثة، أنا عايزك يعني تعين زوجتك على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة وتكافئها، يعني زوجتك حفظت آية آيتين جزء ولا حاجة، اعملها مكافأة، يعني لا مانع من هذا أن أنت تكافئ زوجتك عند الحفظ عند المذاكرة، تحاول بقدر الإمكان تبجح لها نفسها، قول لها انا متخيل حبيبتي ان شاء الله ان اللي زيك يا ربنا يكرمك باسلوبك الجميل الرقيق الحاني دوت يوم ما ربنا يكرمك وتسيب اذاعيه، انا واثق تماما ان ربنا هيفتح بك القلوب، هي في نفسها هتلاقي نفسها ايه حست فعلا انا ممكن ابقى داعيه بجد، وتبتدي تجتهد على جارتها على قريبتها على اهل الحي من النساء والبنات والاطفال الصغيرين، لعل وعسى ربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتك. تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعدها، عشان احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ونص الحلقة اللي قبلها في هذا العنصر اللي هو وقايتها والحفاظ على دينها. عايزين نتكلم في العنصر الخامس من أسباب عودة الحب إلى البيوت، وهو عدم إهمال الحقوق الزوجية. حق الزوجة ولا لما تيجي تتكلم في هذه المسألة يقولوا لا حياء في الدين. لا يا حبيبي في الله ربنا يبارك فيك، الدين كله حياء، والحياء هو خلق الإسلام، كل دين وله خلق، لكن خلق الإسلام هو الحياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام هو الحياء. فالإسلام كله حياء، فلما نيجي نقول حاجة معينة نقول لا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما الدين كله حياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نتكلم في هذه المسألة بنقول الزوج يجب عليه ألا يهمل حق الزوجة. أن بحق الزوجة حبيبي في الله، أنا عايزك تتأمل هذه المسألة، أنت مش مجرد ان انت يعني بتفرغ شهوة فقط او ان هو لقاء جسدي فقط، لا حبيبي في لا، ده لقاء ايماني، انت في عبادة. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وفي بضع احدكم صدقة، في اتيان الرجل امرأته في الحلال الطيب صدقة. فقال يا رسول الله، احد الصحابة بيقول قال يا رسول الله ايأتي احدنا، خد بالك من الكلام العالي الجميل، ايأتي احدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال أجل. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. حبيبي في الله، أنت لما بتروح المسجد ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزين وانت رايح بيت ربنا. كذلك حبيبي في الله، وانت في هذا اللقاء الجميل الإيماني بينك وبين زوجتك، تزين لزوجتك. ودي مسألة معلش، هذا لب الموضوع اللي عايز أتكلم فيه النهاردة، إن كثير وسامحوني كثير جدا من الرجال لا يهتم بمظهري في بيتي، بره ما شاء الله لابس، إذا كان بيلبس جلاليب اللي هي قمصان يعني، واخد بالك، لابس ما شاء الله القميص بتاعه مكوي والغطرة مكوية والطاقية ما شاء الله والبرفانات وعلى سنجة 10، ولو بيلبس بدل الكرافتة مظبط الدنيا وكاوي وعامل ولابس الأساور مش عارف إزاي، ومتزين في البيت ربنا يوريك قاعد في البيت كأن الحرب العالمية الثالثة قامت، شعره منكوش وقاعد يعني حاجة صعبة جدا. وتسأله تقول له عم الحاج يعني ربنا يبارك فيك أخي العزيز ليه مش متزين؟ ليه ما فيش حد غريب، دي مرات يعني، هي سنبهنا مراتك يعني، ما هي من حقها برضو إنها إيه ترى المنظر الجميل. يقول ابن عباس، فجأة لقوا ابن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن قاعد بيسرح شعره، فواحد بيقول له بتسرح شعرك يا ابن عباس؟ قال أجل، إني أحب، خد بالك بقى من القاعدة الجميلة والكلام ده كله تعلمه من حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. الله، دي قاعدة جميلة أوي حبيبي. يعني أنا لما أكون في البيت بحب أشوف زوجتي إزاي، يعني مش معقول أكون حابب أن أشوف زوجتي بلبس المطبخ وريحة البصل والثوم والبهارات والكلام ده كله، أكيد أحب أشوف زوجتي ما شاء الله في أنظر وأجمل وأبهى صورة، متزينة متعطرة مسرحة شعرها لبس لبس جميل في البيت، البسمة على وشها، الوش مبتسم، حاجة ما شاء الله تفتح النفس. النبي قال كده، قال إذا نظر إليها إيه سرته، مش ضرته سرته، يصر حينما يرى هذه الزوجة. كذلك نفس المسألة حبيبي في الله، إيه الفرق؟ مش هي زوجتك وانت زوجها؟ زي ما انت اذا نظرت اليها صارت هي كمان، لازم تنظر اليك تصر، لازم تشوف منظر جميل، لازم تهتم بزوجتك وتهتم بان هي كمان تعفي، سبحان الله، يعني برضو ما هي ممكن تكون هي كمان تعرض لاي فتنه عايزا بالله. ترى زوجها ما شاء الله متزين، لابس لبس حلو، اي من نوم اول ما يقوم من نوم على طول يغير لبس النوم، يلبس لبس جميل ما شاء الله، ويتزين ويتعطر ويجلس جنب زوجته، يحافظ على مشاعر الزوجه، ده عباده لله. زي ما قلنا قبل كده حبيبي في الله، ان الزوجه لو وقفت قدام المرايه تتزين لمده ربع ساعه نص ساعه فهي في عباده. ليه؟ بتعف زوجها عن النظر الى الحرام. كذلك الزوج، لو انا مش عايز اقول بقى انت تقعد مش هتقعد تحنت بقى في وشك، وانت بس كل ما في الامر تسرح شعرك وتغسل وشك وتلبس لبس نظيف وتتعطر وتجلس في البيت منظرك جميل، حاجه تفتح النفس ربنا يبارك في عمرك. فاللقاء ده حبيبي في الله عباده، عباده وقربه الى الله سبحانه وتعالى. تزين هذا اللقاء بثلاث حاجات، احفظهم مني وطبق، وان شاء الله هتسعد في حياتك وهتعود السعاده مره اخرى الى البيت. لاني صدقوني يا جماعه والله من خلال 16 سنه دعوه، من خلال المشكله التي كانت تعرض على الواحد، كان من ضمن اسباب الطلاق اللي حصلت بين ناس كثيره جدا، تخيل ايه؟ مش هتصدق، حاجات غريبه جدا، ان الزوج لا يهتم برائحة الفم أو رائحة الجسد أو منظره أو سمته أو هندامه، فالزوجة وصلت لمرحلة أنها خلاص ما بقتش طيب، وأصبح اللقاء ده بدل ما هو لقاء إيماني ولقاء متعة بين زوج وزوجة أصبح لقاء عذاب للزوجة، تشم رائحة سامحوني يعني إذا كان الدخان أو الروائح الكريهة البخر من الفم أو فتتأذى وتصل لمرحلة أنها مش طيبة. طب ليه؟ طب ما نحافظ على نفسنا ونتزين يا جماعة، وإن ده دين النظافة، ديننا ما فيش أجمل من ديننا والله، ديننا أجمل دين في الدنيا. ده كان الغرب يا جماعة كانوا يعرفوا بيت المسلم من غير بيت المسلم من كثرة استعمال الماء في البيت، اول ما يلاقوا الميه نازله كتير قوي مش شايل لك اكيد واحد هنا مسلم اكيد ساكن في المكان ده، لان ما شاء الله نظافه بيتوضا 5 مرات في اليوم على الاقل، ده لو كان بيصلي غير الفرائض بس ما شاء الله بيغتسل في اليوم على الاقل مره، يعني شيء جميل للمسلم لازم يكون شكله نظيف. يعني احنا بنقول يا جماعه شكلك الجميل دوت يعني بفضل لا دعوه الى الله سبحانه وتعالى، هو انا عشان انا راجل مثلا داعيه هل لازم اطلع يعني لازم اكون شكلي زاهد قوي قوي؟ هو الزهد ايه؟ هو الزهد ضد المنظر؟ ابدا. الزهد حبيبي في الله ان تكون الدنيا كلها في ايديك ولكن مش في قلبك، ما تفرقش معايا خالص بالمره، خدت بال حضرتك؟ ففي نقطه مهمه جدا او 3 حاجات عايزين نعملهم في هذا اللقاء بالذات عشان فعلا اللقاء ده يكون لقاء إيماني، لقاء متعة، لقاء لذة بين الزوج والزوجة بلا يعني أي أشياء تكدر صفو هذه العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، ولا أي شيء يخلي الزوجة تتأذى من الزوج أو أنها تشعر بضيق أو أنها لا تتمنى هذا اللقاء أصلا. حبيبي في الله اهتم بالحاجة اللي أقولك عليها. أول حاجة الاستعاذة، الاستعاذة وانت قبل ما تأتي زوجتك ربنا يبارك فيك، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. اوعى تنسى، اوعى تنسى حتى لا يشارك الشيطان عياذا بالله في هذا اللقاء الجميل العظيم الايماني. انا بقول لقاء ايماني، لقاء ايماني والله يا جماعه، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظ اولادكم وذريتكم من الشيطان. ربنا قال وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. مشاركه الشيطان في الاولاد يعني تاتي من خلال انت تنسى ان تذكر هذا الدعاء وهذا الذكر عند اتيان الزوجه. بسم الله احفظ معايا، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يبقى المساله مش مساله شهوه بس يا جماعه، والا ما الشهوه ما بيشترك فيها الانسان والحيوان وغير ذلك، لا انت تتميز عن كل هذا ان انت رجل كل شيء بتعمله في حياتك عباده، بتحول عاداتك كلها حبيبي في الله الى عبادات. طيب معانا اتصالات تاخدها بسرعه كده، الاخت مي من مصر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال قطع. الاخت منى من مصر. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا اهلا وسهلا ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا والله حضرتك علمتنا كل حاجه ربنا يبارك فيك. والله انا بحترم حضرتك جدا. ربنا يبارك في عمرك ويعزك ويحفظك. أنا صحت عاوز أسأل سؤال. أموري تحت أمرك. عاوز أعرف إيه الأسباب اللي بتجدد الإيمان في القلب؟ أسباب تجديد الإيمان في القلب. طيب حاضر أنا يا أخت منى حاضر. وإن كان معلش هو مش موضوعنا لكن إن شاء الله نتكلم فيه، وأتمنى إن شاء الله برضه اللي بيتصل إن شاء الله نتكلم في مسائل عودة السعادة والحب إلى البيوت مرة أخرى. وحاضر يا أخت منى عينيا حاضر اسمع الإجابة حالا. معانا مين تاني؟ حاضر. الأخت صباح من موريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا أختي صباح، اتفضلي تحت أمرك. أهلا بيك. أهلا بيك، ربنا يعزك ويحفظك. كيفك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويعزك، الحمد لله خير والله. والله بحبك في الله. أحبك الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجمعك مع نبينا وحبيبنا في الجنة إن شاء الله. عاوزة منك يا شيخ دعاء. حاضر تفضلي. دعاء يا شيخ. دعاء بايه يعني تحت امرك؟ يقبل الله ان شاء الله التوبه. ربنا يرزقك يا ربي توبه نصوحا ترضيها عنك، وربنا يعني يرزقك ويرزقنا جميعا حسن الخاتمه يا رب العالمين. والاخت هدى من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. بستاذن حضرتك في حاجه. اموري. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أيام امرأة، بس أنا مش فاكرة كله للأسف. نعم. أيام امرأة. نعم. طلبت الزواج طلبت الطلاق من زوجها غير ما سبب من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم لأنه فعلا يعني هي حالة موجودة قريبة مننا والزوج يعني ما خلاش في جهد سبحان الله وسبحان الله يعني ربنا يهديها اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. آمين في أصدقاء سوء حواليها يعني هي المشكلة أصرت على الطلاق بدون سبب وبرغم وجود أولاد. والله ستندم إن كان الزوج. أرجوك يعني لو توجه كلمة برضو للسيدات اللي هم يعني البيت ده شيء عظيم وحاجة كبيرة. طبعا والله الله العظيم أختنا هدى ربنا يبارك فيكي. طبعا أختنا منى ربنا يبارك فيكي اللي كانت بتسأل قبل كده عن أسباب تجديد الإيمان. ربنا يبارك فيكي أسباب تجديد الإيمان حاجة كتير جدا. أولها وأعظمها الاستعانة بالله. والاستعانة بالله وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال إن الإيمان لا يخلق يخلق يعني يقدم إن الإيمان لا يخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب زي ما الثوب ده حبيبي في الله أنا بشتريه النهاردة فبعد سنة لا يمكن هيكون جديد زي ما أنا شاريه النهاردة فالإيمان بيقدم برضه في قلب الإنسان لحسن تحسن إن أنت التزمت النهاردة وخلاص بقى سمت إسلامي وخلاص كده بقى إيه لا تجدد لا حبيبي في الله الإيمان في القلب ده عامل زي الزرعة اللي لازم كل يوم تسقيها بالذكر والصلاة والاستغفار والعبادة والبكاء من خشية الله وبر الوالدين وصلة الرحم كل دي سقيا لهذا الإيمان اللي في القلب الإيمان يترعرع ويكبر ويفضل والإيمان لا يمكن يثبت حبيبي في الله الإيمان يزيد عامل زي الترمومتر يطلع وينزل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لحمد الله ساعة وساعة ساعة بيزيد فيها الإيمان بسبب العمل الصالح والطاعة والإقبال على الله وساعة ينزل بسبب الغفل عن الله أو بسبب معصية الله سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب نعمل يا رسول الله قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يبقى من ضمن أسباب تجديد الإيمان أو من أعظم أسباب تجديد الإيمان إن إحنا نطلب من ربنا ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا دي حاجة الحاجة الثانية وهي حاجة كتير حقيقة كثرة قراءة القرآن والتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى حاجة التالتة مدارسة سير الأنبياء وقصص الأنبياء وسير الصالحين دي تجدد الإيمان في القلب حاجة الرابعة مصاحبة الصالحين وأشياء كتير إن شاء الله نقدر نخصص لها درس طبعا مين من الجزائر مين معنا الأخت سعاد من الجزائر وهنرجع الأخت هدى تاني حاضر السلام عليكم أنا الأخت سعاد من الجزائر يا أهلا وسهلا من مدينة وهران أهلا بحضرتك اتفضلي يا اختي سعد سامع حضرتك انا سعيده جدا ومرتبه بك كثيرا ربنا يحفظك يا رب انا اريد ان اشارك في الحلقه تحت امرك اتفضلي ماذا اقول عن سعد الزوجي نعم طيب الاتصال انقطع نرجع لاختنا هدى الحديث ايما امراه طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنه فحرام عليها رائحه الجنه حبيبي في الله بكل اسف بنجد حاجات تناقضات غريبة جدا في هذا الزمان بالذات تجد إما زوج طيب جدا ويبتلى بزوجة يعني شبه متمردة يعني حتى لو كان الزوج طيب فهي متمردة عليه وعايزة تطلق وخلاص وتظن في بداية الأمر إن السعادة كل السعادة في نية تخلص من هذا الزوج ليه لأنها كانت رسمة صورة معينة لفارس الأحلام طلعت الموضوع في يعني مش مظبوط بالنسبة لها أو المقاييس طلعت غلط أو بتقول أنا يعني هو أنا ما كنتش شايفة يوم ما لقيته وليه لأن الإعلام صور الله إن الزوج ده لابد يكون ليه مواصفات معينة لازم يكون جميل جدا وشيك جدا وغني جدا وقوي جدا ومستقبله ما شاء الله المواضيع دي كلها أختنا مش بالمنظر ده أهم حاجة إن يكون زوج يتقي ربنا زوج بيعاملك أحسن معاملة زوج عمره ما بيقصر في حق ربنا زوج بيحسن إليك حافظ عليه ولذلك شوف النبي قال إيه شوف أيما امرأة أي امرأة مهما كانت مكانتها ومهما كان جمالها ومهما كان يعني نصيبها من الجمال ومن الغنى ومن حسب والنسب طلبت الطلاق من غير ما بأس ما عملهاش حاجة هو مراعيها وبيتقي ربنا فيها وهي عايزة تطلق وخلاص طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة برضو في المقابل ممكن تلاقي زوجة بقى طيبة جدا وتبتلى بزوج غير راضي عن عيشته هو اتجوزها وبعد ما اتجوزها اكتشف ان في واحد اجمل منها شيء طبيعي ان يكون في واحد اجمل منها ولو اتجوزت اللي اجمل منها هتلاقي برضو الاجمل منها فالجمال ليس له حدود انما الجمال الحقيقي اللي عايزين نقف عنده هو جمال الايمان وجمال الروح وجمال الخلق وجمال الاصل وجمال الوفاء اللي عند المرأة ربنا يبارك فيك لما تتجوز امرأة ما شاء الله دينة خيرة عندها خلق خلوقة يعني انت عايز اكتر من كده ربنا يحفظك ويبارك فيكم معانا مين الاخت ايمان من السعوديه. ابو ايمان. ابو ايمان. السلام عليكم ابو ايمان. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك ويعزك. اتفضل يا ابو ايمان مع حضرتك. ازي الصحه؟ والله احنا من تبارك بالناس الطيبين دول. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنه. اتفضل يا ابو ايمان تحت امر حضرتك. والله احنا نحمد ربنا يعني معانا زوجة صالحة يعني كويسة. الله الله ربنا يبارك لك فيها يا رب. طب وطي التلفزيون يا ابو ايمان. طيبين اهلها طيبين يعني الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. ايوه حاضر حاضر. ربنا يبارك لك فيها ويبارك لها فيك ويملى بيتكم بالبركة والحب والمودة. الله يبارك فيك يا حاج محمود. الله يبارك فيك يا ابو. انا بسعد والله لما بسمع الكلام ده والله والله بسعد وبتمنى والله اسمع من كل بيت مسلم. انت يعني كلامك ده كله حكم وواقع يعني الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. السؤال يا ابو ايمان امرني. كنت عايز تسال عن حاجة؟ ابو ايمان. لا السؤال والله احنا يعني متشكرين بس على سؤالك بس علينا كده بالدعاء لله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وهدعي لكم ان شاء الله. حاضر بالظهر الغيب ان شاء الله يا ابو ايمان. ربنا يحفظك. مع مين؟ ام عمر من مصر. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا ام عمر. الله يبارك فيك. والحقيقه انا تعليقي في صميم الموضوع. ايه والله ربنا يبارك فيك. أنا مطلقة من 10 سنين بعد جواز دام 10 سنين. ربنا يحفظك ويأجرك يا رب. وطريقي ما حدش عرفه إلا ما شكر فيه يعني سبحان. وقال فيه قصايد شعر سبحان. من مدى بششته روحه وسمحته ومعاونته للناس ويعني يعني فعل الخير والبشاشة والطلاقة والسماحة مع الناس. أنا سعيد إني بسمع الكلام ده والله. يعني انا عارفه ام عمر ربنا يبارك فيكي والله العظيم انا يمكن اكتر حاجه تؤثر فيا ان يكون في اثنين بيفكروا والاثنين بيشكروا في بعض. طب استناني. طب انا لا انكر هذا من هذا شيء على الاطلاق. انا لسه مخبيه حاجه. طب اتفضلي. انا لا انكر هذا من هذا شيء على الاطلاق يعني هو فعلا ال10 سنين اللي قعدوا معايا انا لا ما اقدرش اقول ان هو يعني رفع ايدي عليا ولا اي حاجه من دي خالص. نعم. بس المشكلة الأساسية إن ال10 سنين اللي اتجوزني فيهم ما شفتش أي شيء من اللي الناس شافوه ده خالص. سبحان الله يعني أنا فعلا قلت في حاجة مستخبية يعني يعني هو كان بره كده وجوه حاجة تانية خالص. بس كان أنا يعني حضرتك لن تتخيل إن أنا كنت بحب إن أنا أقعد معاه بره عشان يبقى بالصورة. طب ما كنتوا خليتوكم مع بعض وقعدتوا بره الشقه مش لازم الشقه يعني. ربنا يبارك فيك يا ام عمر ويحفظك يا رب العالمين. والله هي حته الانفصام في معامله الزوج ديت والله يا ام عمر دي مصيبه مصيبه بجد. ان فعلا كان من ضمن الحاجات الجميله اللي كان بيقولها السلف ان اردت ان تعرف الرجل فاسال عنه امراته. ولذلك لما كان الصحابه يسالوا امنا عائشه عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام كانت تقول كان خلقه القران. واكتر واحده عارفه الزوج هي الزوجه يعني يعني مهما تظاهر الزوج قدام الناس انه العابد الخاشع المخبت المنيب الاواه البكاء يعني لا زوجتك عارفاك معلش يعني ايه الزوجه بتبقى عارفه زوجها بيعمل ايه بالظبط. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم يا رب ويجعلنا ويجعل سرائرنا يعني كعلانيتنا بل اجلى واحسن ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طب نرجع لموضوعنا شويه كده طب ناخد اخر اتصال عشان بس نكمل النقطه دي. مين معانا؟ الاخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا لازم في الحياه الزوجيه لازم الانسان يتحرى الحلال في كل قرش صح؟ نعم طبعا. طب هو دلوقتي زوجي نعم بيشتغل في مكان معين نعم وساعات بيلاقي بعد الشغل حاجات معينه هتترمى في الزباله نعم ممكن ياخدها ولا لا؟ الحاجات دي يعني حاجات تخص الشغل نفسه يعني حاجات يعني يعني يعني مثلا حاجات من ادوات الشغل نفسها او من هم هيرموها يعني مثلا زي طلاب مثلا في المكان اللي هم فيه نعم. وخلاص بيروحوا نعم. وبعد كده هم هيرموها في الزباله الفراشين او الموجودين هيرموها طيب. في الزباله. حاضر تسمع الاجابه يا اخت شيماء. انا يا حاضر تحت امر حضرتك. اخت شيماء بتسال بتقول الزوج شغال في مكان معين ربما مثلا هنفترض انه مكان مطعم او حاجات بتقدم اكل مثلا بعد ما بيخلص الشغل احيانا بعض المطاعم يقولوا لا الاكل ده لو بات ما ينفعش الزبون ياكله ثاني يوم، فبيضطروا يرموا الاكل دوت علشان خلاص المحل هيقفل. فهي بتسال هل ممكن هو ياخد؟ والله يعني انا بقول حاجه صغيره خالص، لو صاحب الشغل في ان حضرتك في اكل بيترمي في اخر اليوم، هل ممكن ناخد الاكل ده وننتفع بيه او ننفع بيه اناس اخرين؟ فان اذن فبها ونعمة عين. وان كان الرجل يعني قال مثلا لا خلاص سيبوها تترمي، او يعني طبعا يبقى ايه هنا في يعني وضعهم في حرج، او في حاجه احسن من ده كله، لو كان فعلا على يقين من الاكل هيترمي فعلا ومحدش هينتفع بيه، فممكن ياخد الحاجات ديت. واللي اجمل من ده كله مش انه ياكلهم، لا انه هو راجع يوزعهم على ناس فقراء، اسر فقيره، يعطيهم الحاجات ديت لعل وعسى ينتفعوا بيها، ويدعوا له ويدعوا لصاحب الشغل ويبقى ده في ميزان حسناته، ويبقى احنا كده ادركنا الحسنيين، لا هو اكل حاجه فيها شبهه ولا هو ساب الاكل يترمي، لان برضو ترك الاكل ده يترمي برضو هذا ليس من الانصاف. طيب نرجع لموضوع الحقوق الزوجيه. يبقى قلت حبيبي في الله رقم واحد دي مساله مهمه جدا، الاستعاذه من الشيطان. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تحس ان انت مش داخل على مسألة جسدية فقط، انت داخل على موضوع ايماني، يعني حاجة. ولذلك النقطة اللي بعدها على طول ايه؟ اللي هي استحضار النية الصالحة. النية الصالحة في ايه؟ ان انا مش داخل عشان فقط يعني افرغ شهوة فقط يا جماعة، لا ده انا داخل علشان رقم واحد اعف اخت مسلمة، اثنين اعف نفسي، رقم ثلاثة ان ربنا يرزقنا بذرية صالحة تعبد ربنا. شوف قد ايه يبقى بنكتر عدد الناس اللي هتعبد ربنا سبحانه وتعالى. رقم اربعة ان نكون سببا في تكفير عدد المسلمين الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الامم والانبياء يوم القيامة. وبقى حاجات تانية كتيرة، نوايا كتيرة جدا، انا لو عديت لك النوايا انا مجمعهم حوالي 23 نية في مسألة الزواج. في الزواج 23 نية صالحة إن شاء الله أذكرها لكم مرة كده إن شاء الله. 23 نية في زواج المسلم من المسلمة تأخذ الأجر على النوايا، وإن العبد لا يبلغ ب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أعلى درجات الجنة باستحضار النية الصالحة. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال أبو سليمان الدهراني رحمه الله جميعا رحمة وسعة قال طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أو رجل والقراءتان صحيحتان، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء. يعني ممكن تتحصل على أعلى درجات الجنة بالنية فقط وبلا عمل، بس تخلص النية لله سبحانه وتعالى. ده رقم واحد حبيبي لا الاستعاذة. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثاني حاجة النية الصالحة، إن أنا أنوي إن ربنا قدر لنا الذرية في هذه الليلة المباركة تكون هذه الذرية تكفير لعدد المسلمين الذين يعبدون الله، وتكفير لعدد المسلمين الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم والأنبياء يوم القيامة. رقم أربعة أو ثلاثة ودي مهمة أوي في اللقاء ده بالذات، التزين للزوجة. حبيبي في الله أنت تتعامل مع امرأة رقيقة القلب. طيب قبل ما نقول النقطة الأخيرة دي ناخد مكالمة معنا من السعودية، معلش بسرعة كده. أم وليد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في الشيخ محمد حسان، يا رب نورتونا. ربنا يخليك ويبارك فيك. الله يبارك. أنا ليا سؤال بس على السريع وحساس جدا. نعم. بس ما صدقت إن الخط جمع معايا. تحت أمر حضرتك. أنا من جوزي لله الحمد رب العالمين كويس وبيصلي وربنا تقبل مني دعواتي. بيصلي الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. مع عليك ومع اولاد وسنين وكل حاجه، بس في سؤال جدا. بيشرب السجاير؟ نعم. اللي هي الملفوقه ماشي؟ نعم. انا كنت بمسك الحاجات دي برميها. نعم. يعني لما بلاقيها قدامي برميها في القعده. نعم. وجيت اخر مره مسكت قطعه كبيره لقيتها قدامي فرميتها. نعم. فجي سالني عليها قلت له ما اعرفش راحت فين. قال لي فين وفين، المهم رميتها في الحمام وكده. نعم. قال لي لا انت فين هتيها؟ عيط طلاق لو ما جبتيها بتبقي طالع. قلت له اجيبها منين؟ دي راحت الحمام. معلش يا استاذ محمود. نعم. انا هكتر على حضرتك. اتفضلي. قلت له معلش دي راحت الحمام اروح اجيبها منين؟ قال لي طب انت طالع. قلت له طب احسن ان انت طلقتيني، انا هطلق من واحد مدمن لمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاول ما قلت له كده راح استغفر الله العظيم استغفر العظيم تثبت دين ربنا. لا حول طبعا كان متعصب جدا وقال لي انت طالق. لا حول ولا قوه الا بالله. وخلاص وخلصت كده الموضوع. وبعديها بفترة لما طلشني ورضاني فقال لي طبعا انا كنت متعصب ومتنرفز وخارج عن شعوري. هو بيصلي وكنا هو بيصلي صلي وحنين جدا مع اولاد سبحان الله والحمد سبحان لله رب العالمين ما بيسيبش فرد سبحان الله. وعلم السلف هو ابتلاء بسبب صحبة ربنا يعافيه يا رب العالمين يا رب يبارك في حضرتك. ده كان اول طلقة اختنا الفاضلة يا رب يبطل ده الله يبارك فيك. هو كان اول طلقة دي مواليد؟ لا كان في طلقة قبلها قال كان ضربني واول مرة كان يدي ايده عليا فيها نعم. وقال لي لو نزلت وانا نزلت ما يكتبش اليمين ده تاني واكيد في شيخة وقال لي لا ده يعتبر تهديد لاني انا سألت نيتك كانت ايه قال انا كنت بهددك ان انت ما تنزلش. قال لك لو نزلت تبقى طالق؟ اه ما هو ده طلب قال لي انا ليه لو نزلت في الايطالي نعم. فسالت الشيخ قال لي ده يعتبر يمين تهديد طالما نيته ان هو بيهددك ما تنزلش. ربنا يبارك فيك. لا هو يعني يا ربنا يحفظك. انا مش هتكلم في موضوع الطلاق لانه طبعا يعني طبعا الطلاق المعلق ده لو حصل الشيء اللي هو علق عليه الطلاق بيقع يعني لو قال لو نزلت تبقى طالق لو نزلت تبقى طالق انا هعتبر ان هو يقع واحسبها طلقه. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يعني كده كده خد بالك كده ممكن يعني يكون كده طلقتين وقعوا يبقى فاضل واحده. فاحنا بنقول نحافظ على بيتنا ونحافظ على يعني على اولادنا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بنقول لهذا الزوج يعني ربنا يبارك فيك واتقي الله في زوجتك واتقي الله في ابنك وبنقول له يعني ربنا يبارك فيك مش هتطلق زوجتك عشان خاطر هي خبت عنك حاجه يعني بتضرك في دينك وصحتك وفي مالك. واسال الله عز وجل ان ربنا يتوب عليه من هذا الادمان وان ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ويعني ان شاء الله كده يا مريد يعني صبر فصبر جميل اصبر عليه وحاولي تذكري بالله وواحده واحده كده ان شاء الله يبطل حاجه وما دام بيصلي وحنين ان شاء الله. لكن حافظوا على الطلقه الاخيره ده عشان بس البيت يقام. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. الاخت فاطمه من مصر. ازيك يا شيخ محمود؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يهديك ويحفظك يا رب. بقول لحضرتك انا ليه عند حضرتك سؤال وطلب. اتفضلي. السؤال يا اختي متقدم لها عريس نعم متجوز لسه على ذمته واحدتين نعم بس هو قال لي ان هو مش عايزها ويطلقها نعم. فهل علينا احنا ذنب ان احنا نقبل الجوازه دي او ان احنا مثلا نشترط عليه ان هو لازم يطلقها الاول قبل ما يتجوزوا؟ طب انا قلت فيك يا اختي ده طبعا احنا مش هنشترط عليه ان احنا نقول طلقها الاول وبعدين تعالى. لا مش هنشترط عليه. انما لو انت حاسه يا اختك حاسه ان هي تستطيع انها تعيش كزوجه ثانيه لان يا جماعه الاصل في هذه المسائل هي الواحده بتبقى عارفه قدرات نفسها. واحده تقول لا معلش انا يعني انسانه غيوره ما استطيع ان انا اتحمل ان انا اكون زوجه ثانيه او اكون زوجه ثالثه فخلص رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. اما لو كانت هتقدر ان هي تعيش معاه بما يرضي الله سبحانه وتعالى كزوجه ثانيه ما فيش مشكله ولا تسال يعني زوجها طلاق اختها لان برضه ما دي اختها ودي وهي احق الناس الزوجه دي هي الزوجه الاولى يعني ربنا يبارك فيك. اما ان كان هو ما فيش وفاق بينه وبين زوجته الاولى وهيطلقها من نفسه دي حاجه ترجع له هو الذي يتكلم في هذه المساله. بل بالعكس يعني انا يعني احنا لما نقول لا يعني بلاش تطلقها وكده قد يراجع نفسه وقد ينظر الى اولادي والى غير ذلك. اما هنا حست ان هي تستطيع انها تعيش كزوجه ثانيه ما فيش اي حرج بالمره ما فيش اي مشكله وتحاول بقدر الامكان انها تحسن الى اختها وتعلم ان الدنيا كلها ما هي الا ساعات معدوده هنعيشها وفي النهايه هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى نسال عن كل صغيره وكبيره. وان الانسان ما يعني مش عشان بقى الغير دي موجوده في طبع في النساء ما نقدرش ان احنا يعني دي حاجه في فطرتها يعني ما نقدرش نغيرها. لكن ما نوصلش بالغيره دي ان هي تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى او انها تسال شيء محرم كهذه الاشياء. طيب نرجع لموضوعنا التزين للزوجه. ربنا يبارك في عمرك في هذا اللقاء حاول بقدر الامكان اخويا وحبيبي غسيل الفم بالسواك استعمال السواك لا مانع انك تستعمل فرش الاسنان والمعجون من اجل تعطير الفم. لا مانع ان انت تستعمل قرنفل يجمل رائحة الفم. لا مانع ان انت تستعمل اي شيء يعطر رائحة الفم. لا مانع ان انت ربنا يبارك فيك شيء من النظافة الجميلة للجسد ووضع العطور والمزيلات والاشياء الجميلة تلبس لبس جميل اخويا وحبيبي عشان يبقى لقاء ايماني جميل تستمتع انت وزوجتك في الحلال الطيب. ما يبقاش الزوج ريحته دخان وريحته سامحوني عرق وغير ذلك والزوجة تتأسف وتشعر بالعذاب في هذا اللقاء ربنا يبارك في عمرك. والله العظيم أعلم حالات كثيرة كان السبب الأساسي للطلاق هذا الموضوع. ربنا يبارك فيك. إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. ده من أسباب عودة السعادة للبيوت. السبب السادس حبيبي في الله متعلق بالموضوع ده بالذات، حفظ الأسرار. أخويا وحبيبي، زوجتك سرك. أوكي، ما ينفعش زوج يروح يفشي سر زوجته، وما ينفعش زوجة تروح تفشي سر زوجها، خصوصا في العلاقات الزوجية. وفيها حديث فيه وعيد لا تتخيلوه. تسمع الوعيد؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك من الوعيد الغريب والوصف الرهيب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما نفعل ذلك، قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نفس الموضوع بالنسبة للمرأة، خد بالك يعني الكلام مش على الرجل بس، ما ممكن الزوجة نفسها هي التي تفشي سر زوجها. يعني انت عارف بعض النساء، يعني انا بقول بعض النساء لما بيجلسوا مع بعض لا سيرة لهم الا هذه الاشياء، تقعد تقول زوجي والتانية تقول زوجي والتالتة تقول زوجي. وقد تكون المرأة سببا في تخبيب المرأة على زوجها، خد بالك. قد تجلس المرأة مع المرأة فتقولها ده أنا زوجي، وتقعد توصف فيه وحاجات وهي ما فيش أي يعني الكلام ليس له أي رصيد من الحقيقة بالمرة، تمام؟ فتخبب المرأة على زوجها، تشعر المرأة أنها مش متجوزة، وده حرام. ولذلك حبيبي في اللي احنا دخلنا على الصيف، من ضمن الأشياء اللي نهى عنها الشرع إن الإنسان يظهر عورته أو يظهر جسده أو يتعرى أمام الناس. يعني بعض الشباب يعني في بعض بلاد المسلمين بدون ذكر أسماء، تمام، تجد مثلا الشاب في عز الحر فرحان بشبابه وجماله، واخد بالك، وما شاء الله ممكن يكون بقى بتاع حديد وترابيس ومجارس وحاجات كده، واخد بالك، ويقوم طالع في البلكونه وواقف بالشورت. تخيل واحد واقف في البلكونه بالشورت. طب جارتك يا اخي العزيز، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، جارتك لما تطلع عشان تنشر او علشان حتى تجلس في البلكونه هي واولادها وهي لابسه حاجتها، لما تلاقي منظر زي ده منظر يعني يؤذيها فعلا، يعني وممكن تكون يعني برضه ربنا يبارك فيك لابد من مراعاه مشاعر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خضب امراه على زوجها، ليس منا من خضب امراه على زوجها. انت راجل ربنا مديك شويه صحه، طب هي زوجها مريض وعنده بيري بيري وسكربوتولين عظام ومش عارف ايه، واخد بالك، المراه تطلع البلكونه تلاقي واحد قدامها عامل زي الوحشه، تقول ده انا متجوزه المرحوم بقى، يعني واخد بالك. فيكون سبب في تخبيب المراه على زوجها. لا، الإسلام ودين الستر. أنا مخبي زوجتي وإنت مخبي زوجتك، وأنا لما أطلع بلكونتي عشان أعمل أي حاجة إما لابس لبس البيت لبس محترم، سواء بيجامة بقى سواء جلابية مش عارف إيه، أو طالع لابس لبس الخروج، تمام، إنما ما أخرجش بفانيلا كات وشورت أو شورت بس. إن يا جماعة الكلام ده كله سامحوني يعني لا يجوز شرعا، لأن هذا من باب تخديب المرأة على زوجها. ولا يجوز أصلا الراجل يطلع بالمنظر ده قدام النساء، ولا يجوز إن امرأة برضه تطلع البلكونة بلبس البيت عشان تنشر قدام الرجال، كل لابسة حاجة نص كم ولا حاجة خط تطلع تنشر أمام الرجال، فلا يجوز هذا ولا يجوز هذا. وهذا من باب يعني إيه، من باب الستر، وديننا هو دين الستر والعفاف بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى حبايبي في الله، من ضمن أسباب عودة السعادة للبيوت عدم نشر الأسرار. هذه أشياء تغر الصدور، لما امرأة تروح تنشر سر زوجها، تمام، أو راجل يروح ينشر سر زوجته، خصوصا لو كان سر يعني إيه، مش سر يظهر مثلا ميزة موجودة عند الرجل أو عند المرأة، لا، خصوصا لو كان يظهر عيبا. خد بالك، ممكن رجل يظهر عيبا عند زوجته، يقول زوجتي عيبها كذا، او هي تقول زوجي عيبه كذا، خصوصا لو كانت اسرار زوجيه. فهذه الاشياء تغر الصدور وقد تكون سببا في احداث او حدوث الطلاق عياذا بالله. شوف بقى واحد من السلف كان بقى ليه بقى موقف جميل جدا، عايزين نتعلم من الناس ديت فعلا هم يعني تاج فوق رؤوسنا. احد السلف كان يعني سبحان الله كان بينه وبين زوجته مشاكل، فواحد بيساله بيقول له يعني ايه اللي بتشتكي من زوجتك؟ فقال له كلمه حلوه قوي، قال: ان العاقل لا يهتك ستر امراته. الله، طب بالله عليك احفظ الكلام ده. بيقول: ان العاقل لا يهتك ستر امراته. مرت ايام وحصل الخلافات زادت بين هذا الرجل وبين زوجته فطلقها. فواحد قال له: بس يا سيدي انا ما بقتش امراتك دلوقتي وانت طلقتها، فقول لنا بقى كنت متضايق منها من ايه؟ قال: مالي ولزوجه غيري. يا الله، يعني هو امراته قال ان العاقل لا يهتك ستر امراتي. طب انا طلقتها خلاص ما بقتش زوجتي، دي ممكن بعد ما تمر العده بتاعتها تتجوز واحد تاني. قال: مالي ولزوجه غيري. انا ايه اللي يخليني اتكلم عن ايه، عن واحده ما هياش زوجتي؟ ف طيب معانا اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. مين؟ أم مين؟ ماشي صوتي قطع. أم عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يحفظك. الله يخليكم عبد الرحمن. ربنا يخليكم. شيخ محمود معلش أنا كنت بس عايزة حضرتك تتكلم بس في موضوع معين ومهم جدا بالنسبة لي. أنا بنت. مش بنت يعني متزوجة بقالي 5 شهور. ومفروض ان يعني ان شاء الله باذن الله منتظره طفل يعني كمان كام شهر. ربنا يا رب يتمم لك على خير يا رب. بس هي مشكله حاجه واحده. نعم. انا الزوج اللي انا تزوجته انا تزوجته ايام يعني تزوجته وانا كنت كان في بيننا صفوبيه من قبلها. نعم. فهي دي مشكله. المشكله ان انا اخترته في سن اللي هو سن ثانوي ده. نعم. اللي هو المراهقه وان انا بقى شايفه احسن راجل وشايفه احسن شاب واهلي ما كانوش موافقين تماما. نعم. وانا متمسكه بيه تمسك فظيع. نعم. وشايفه حاجات طبيعيه جدا وعاديه جدا اي راجل بيعملها. نعم. المفروض تتعامل اي شاب مسلم لازم يعملها. انا كنت شايفاها كبيره جدا. نعم. مع ان في حاجه يعني في حاجات كتير انا كنت شايفاها بس كنت بتغاضى عنها. نعم. حاجات وحشه فيه كتير. نعم. وكنت بتغاضى عنها عشان ايه؟ طبعا الحب والمشاعر طبعا. هم بيقولوا ميه الحب مش عارف عامله ازاي يعني ربنا يكرم الكلام. مش عارفه والله. هو كان شيطان يعني اكيد كان شيطان لان انا كنت ساعتها يعني في غفله فظيعه ومش شايفه. طب حضرتك ايه اللي بتشتكي منه دلوقتي يا ام عبد الرحمن؟ نعم. ايه اللي بتشتكي منه دلوقتي؟ حضرتك السؤال يعني ايه اللي بتشتكي منه دلوقتي؟ اللي بشتكي منه ان انا دلوقتي بعد ما كبرت وفهمت واحنا لسه متزوجين يعني ما بقالناش 5 شهور شهر 10. نعم. بس انا اكتشفت ان انا مش ده البني ادم اللي انا كنت عايزاه. يعني انا لما كبرت وفهمت اكتشفت ان ازاي انا كنت متخيل ان انا ممكن اتجوز بني ادم زي ده. سبحان الله. ما بيصليش مش متدين الدين اخر حاجه في حياته. سبحان الله. هو مش هكذب على حضرتك انا كنت كده برضه. نعم. كنت كده زمان. انت التزمتي بعد الجواز بقى؟ بس فهمت لما كبرت. نعم. فهمت يعني انا كنت فاكره ان انا هفضل كده لا بالشخصيه دي. نعم. بالدماغ دي انا هيفضل هو طول عمره كده. والله ده درس كبير يا ام عبد الرحمن اللي انت بتقوليه ده. ده درس لكل بنت بتظن ان الاصل هو علاقه الحب او الغرام بين واحد وواحده او كده وان الامور دي كلها بتزول ولا يبقى الا في النهايه الا رؤيه المراه في هذا الرجل على حقيقته. هو متدين ولا لا؟ هو انسان بيتحمل مسؤوليه ولا ما بيتحملش؟ هو انسان حنين ولا لا؟ الحاجات دي كلها بتاثر جدا. ربنا يبارك فيكي واسال الله عز وجل ان ربنا يهديهولك ان شاء الله. و يعني اصبر عليه بعض الشيء يا ام عبد الرحمن وبرضه يعني خلي حد من المقربين اليه يكلمه لعل وعسى ربنا يكرمه ويصلي ويلتزم وان لم يكن كذلك يعني واستمر على هذا فيبقى في كلام ثاني. معنا مين؟ الاخت حنان من مصر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك ويعزك. ربنا يشفيك ويعافى عنك يا رب. الله يخليك ويشفيك ويبارك لك يا رب. ربنا يحفظك يا رب العالمين. انا يعني برضك عايزه اقول عن زوجي يعني وكده ان هو كويس جدا معايا. ما شاء الله ما شاء الله. والله ربنا يبارك له يا رب ويعافيه. ربنا يبارك له يا رب وكده. وانا الحمد لله احنا الاثنين كويسين مع بعض الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. وبيتزين هي في البيت وكويس جدا جدا. ما شاء الله. ربنا يبارك له يا رب. يا رب العالمين. بس يعني وانا يعني برضه انا بعمل حاجات بس في حاجه سمعتها فما بقتش احطها يعني وكده. نعم. عايزه اقولها. اتفضلي. يعني انا سمعت ان الزيت للشعر بيعمل عزل للوضوء. نعم. فانا ما بحطهوش. وانا ما بالزبطش الا بيبقى شكلي يعني مش قوي. لا على فكره الزيت ما بيعملش عزل ولا كده. فانا سمعت ان هو يعني غلط وكده. لا لا الزيت ما بيعزلش. اظن اللي بيعزل هو بعض انواع الكريمات او بعض انواع الجل والحاجات اللي بيحطوها دي اللي بتعزل. انما الزيت اظن ما بيعملش يعني ده هو بس فقط بيلمع الشعر او غير ذلك او انما بيعزل كعزل. لا طبعا ما بيعزلش ولا حاجه ان شاء الله. وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. السلام عليكم. معانا الاخت رشا. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمه وبركاته. لو سمحتوا ان انا عاوز اسال. انا جوزي دلوقتي بقى له 5 سنين مسافر. وعنده 3 بنات. نعم. ودلوقتي ما بينزلش اجازات يا افطرشه؟ نعم. ما بينزلش اجازات من 5 سنين؟ ما ينزلش خالص. كان سايبني حامل في بنت الاخرانيه. طب ده حرام عليك. 18. نعم. ودلوقتي بقى له 5 سنين من ناحيه الناس مستنياني في حالي ومن ناحيه انا مش عارفه اعمل ايه. من الناحيه الثانيه انا تعبت يعني خلاص 5 سنين وانا لسه عندي 22 سنه. ربنا يكرمك. والله يعني طبعا انا يعني طبعا دي قضيه مهمه يا اخت رشا. ربنا يبارك فيكي ويحفظك. قضيه الزوج اللي بيتجوز بنت صغيره ويروح سايبها ورميها يعني سامحوني انا مش لاقي لفظ غير كده رميها ومسافر علشان الدنيا. دنيا ايه يا اخي؟ ربنا يبارك فيك. هتعمل ايه بالدنيا يعني الواحد بيحزن والله لما يلاقي زوج سايب زوجته. قد تكون الزوجة لسه بنت صغيرة وقد تكون جميلة وتكون مطمع لكثير من الرجال وقد تفتن وقد وليه نحط الزوجة في المشاكل دي والمآسي النفسية دي؟ يا جماعة رفقا بالقوارير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفقا دي بنت مهما كانت ومهما كان درجة التزامه ومهما كشف عصر الفتن التي تجمعت علينا من كل حدب وصوب. الرحمة يا جماعة بالنساء الرحمة، ما ينفعش زوج يسيب زوجته علشان يطلع بره يجمع فلوس وفي النهاية لا بيعف نفسه ولا بيعف زوجته ولا قاعد مع زوجته ولا بيشوف ولاده ولا بيربيهم. ده أحيانا يرجع لولاده ولاده ما يعرفوش. يعني شاب أذكر مرة يعني بيقول لي والله سافرت 3 سنين رجعت ولادي ما يعرفونيش. يعني تتخيل هتعملك ايه الفلوس لما ترجع بعد 3 سنين؟ لو ولادك عارفينك ولا زوجتك ممكن تكون يعني خلاص تكون ما بقتش طايقاك عياذا بالله. وبعدين يعني اذا سافرت مثلا ما فيش مشكله، لا معنى ان انت تسافر وترجع كل 6 شهور تقعد مع زوجتك شهر تطمئن عليها تطمئن على اولادك وتشوف حالك وتسافر تاني. وانا افضل لك كزوج والله، وخذ نصيحه من اخوك الصغير، كزوج اوعى تسافر وتسيب زوجتك في الزمن بتاعنا ده بالذات، مش من باب تخوين الزوجه ولكن من باب الحفاظ على الزوجه والرفق بالزوجه والرفق بالاولاد. سافر واشتغل وقول لهم عايز زوجتي معايا. لو اذنوا لك بان زوجتك تكون معاك هتقول لي ما انا كده مش هقدر اوفر. مش مهم توفر، انت مش عايش الحمد لله، عيشها يوم بيوم حبيبي في الله، عيشها يوم بيوم ولقمه بلقمه وقضي حياتك مع زوجتك ومع ولادك، تسعد نفسك وتسعد زوجتك وتسعد ولادك وتسعد مجتمعك وتسعد بلدك. ليه لا؟ هي المسألة مسألة دم عمال. ما يا ما ناس جمعت مال حبيبي في الله، يا ما ناس قضتها بالسنين الطويلة قعدت بره جمعت فلوس وبنت وعمرت وقبل ما تدخل البيت وقبل ما تسكن كان مات. فربنا يبارك فيك، بنقول لكل زوج ارجع لزوجتك ربنا يبارك فيك وحافظ عليها. معنا مين؟ الأخ يونس من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود، جزاك الله عنا خيرا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أريد أن أسألك سؤالا. تحت أمرك يا أخ يونس. لقد خطبت فتاة من فترة وسيتم العقد في الشهر المقبل إن شاء الله. ربنا يتم على خير يا رب. المشكلة هو كوني كنت أكلمها يوميا في الهاتف. نعم. هل الكلام عبر الهاتف يعتبر خلوة؟ مع العلم أننا نتكلم في مواضيع جادة وكذا نقوم بالتنافس نعم. على حفظ القرآن وتحفيز بعضنا البعض على الصيام والقيام إلى صلاة الفجر. ربنا يبارك فيك يا أخ يونس، ربنا يحفظك ان شاء الله، ربنا يتم لك الزيجة على خير. وما دام كان في بعض المكالمات التلفونيه اثناء فقره الخطبه من باب التعارف، من باب التعارف وليس من باب نشر الكلام العاطفي وبحبك وبموت فيك والكلام ده كله، يبقى ما فيش اي مشكله ان شاء الله، ما دام ان الكلام من اجل التعارف ومن اجل التنافس على العباده ومن اجل حظها على التقارب الى الله سبحانه وتعالى، وانت يقينا عارف خلاص ان انت هتعقد عليها، ما فيش اي مشكله ان شاء الله وربنا يبارك فيك ويبارك فيها. احنا بس كل ما نقول يا جماعه ان فتره الخطبه لو كان الكلام فيه تجاوزات شرعيه من باب كلام عن الحب و الكلام ده كله بيؤثر على الزواج بعد ذلك، لان بقول وادين لله سبحانه وتعالى ان اي زيجه بتبدا باي معصيه بتنزع منها البركه. ربنا يبارك فيكم. معانا مين؟ استاذ مدحت. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود. نعم حضرتك ان شاء الله. انا سعيد جدا جدا بحضرتك. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب ويحفظك. انا مش ليا طلب واحد. امرني. يا ريت بتمنى من ربنا ان تحققه لي. عينيا تحت امرك. انا عايز رقم الشخص بتاع حضرتك. تحت امرك ان شاء الله، تاخده من كنترول يا اخي مدحت وتحت امرك، ونورتنا باتصالك الجميل ده. الاخت ناديه من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا. ربنا يخليك يا شيخ. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. أنا سعيدة جدا لأني اتصلت بيك. الله يخليك ويبارك في عمرك ويسعد قلبك دنيا وآخرة. وأنا سعيدة أني أتابع البرامج بتاعك. ربنا يخليك. اتفضلي سؤالي أختي نادية. ويا ريتك تدعي لي ان ربنا يرزقني جوز صالح. ربنا يرزقك يا رب. وانا بستفيد كثيرا جدا من برامجك. وربنا يخليك لينا. الله يبارك فيك ودعواتك لينا ان شاء الله اختي ناديه، ربنا يحفظك ويرزقك يا رب وكل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي يا رب بالزوج الصالح والذريه الصالحه، ويصلح احوالكم يا رب ويملى بيوتكم بالموده والسعاده. معنا مين؟ الاخت سعاد. سهى. الاخت سهى. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لك يا شيخنا. الله يحفظك يا رب. والله بالنسبة لموضوع الطلاق أنا كنت عايزة أسأل سؤال. اتفضلي تحت أمرك. أحيانا الواحدة يعني بتبقى قبل الجواز بتبقى كانت في سن مراهقة وكده. نعم. أنا عندي واحدة صاحبتي يعني اتجوزت في سن مبكر شوية يعني. نعم. فهي قبل الجواز كانت ليها علاقة يعني بسيطة كده. نعم. يعني شاب كده اتعرفت عليه قال لها إن هو عايز يرتبط بيها وكده. نعم. كلمته يعني في التليفون أو كده علشان خاطر الجواز. نعم. فهي الموضوع ده مأثر فيها لحد دلوقتي يعني. نعم. الموضوع انتهى تقريبا بقاله مثلا سنة او كده. نعم. هي خايفة ان جوزها دلوقتي يعرف مثلا او حاجة زي كده. هي بصي اختنا ربنا بفيك هي مش كان يعني طبعا انا مش معنى كده بقول ان حلال ان يبقى فيها علاقه بين واحد واحده. هي طالما ان كان تليفونات كانت ما بينهم يعني مجرد اتصالات او حاجه كده. انا نصيحتي لكل اخت وقعت في مثل هذا الا تخبر زوجها بهذه الاشياء. اللي ربنا يستره يستر على نفسه. ما يجيش بقى اخت لان الحد يا جماعه معلش احنا مش من باب ان احنا بنخدع الازواج لا، لكن الانسان يستتر بستر ربنا عليه. والاصل في هذه المسائل هو الستر يا جماعه. يعني الاصل في ان اللي وقع حتى في جريمه زنا لو واحد وقع في جريمه الزنا الاصل مش انه يطبق عليه الحد، الاصل ان هو يستتر بستر الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاعمال الصالحه. مش الاصل انه يثبت انه يسلم نفسه عشان يطبق عليه الحد. لكن إن أراد أن يتطهر يعني ويضمن أنه تطهر كاملا من هذا الذنب خلاص إذا كان يتقام الحدود. إنما الأصل يا جماعة هو أن الإنسان يستتر بستر ربنا سبحانه وتعالى. فأوعي تخليها إن شاء الله تروح تقول لزوجها ده أنا كان بيني وبين شاب قبل كده علاقة وكنت بكلمه في التليفون وبيكلمني. ما دام العلاقة انتهت عند الكلام في التليفون فلا داعي ان هي تهتك سترها امام الله سبحانه وتعالى. تتوب الى الله سبحانه وتعالى. هو بقى لو الزوج في يوم من الايام قدر ان عرف ان الولد ده كان بيتصل بيها وبيكلمها فهو الرجل في هذا الوقت كانسان عاقل لا يعرف ان المساله لم تتعدى الا في حدود الاتصالات وغير ذلك. فيعني من باب ان هو يستر على زوجته برضه ويسامحها يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويستر علينا جميعا وعلى جميع المسلمين. لكن زي ما بيقولوا يا جماعه اوعى اي اخت او اي اخ كان يعني وما فيش حد في الدنيا يا جماعه معصوم من الذنوب والمعاصي. ما يجيش اي اخ كان مثلا قبل ما يتجوز زوجته مثلا كان مثلا يعني يعرف بنت او بنتين او غير ذلك. ما يجيش يقول لزوجته ده انا كنت اعرف فلانه وبخرج معاها وبكلمها في التليفون وبنهزر مع بعض وشاف ايه. هذا الكلام يا جماعه يعني من الاشياء التي نهى الشرع عنها. بالعكس الانسان يستتر بستر الله ويكثر من الاعمال الصالحه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة عودة الحب إلى البيوت يا جماعة لسه فيها شوية عناصر برضو محتاجينها. وإن شاء الله هيكون المرة القادمة إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى على الخير وجمعنا وإياكم على الطاعة هيبقى الكلام عن عدم الإكثار من الخلافات وعدم التهديد بالطلاق. فضلنا قد إيه يا سبحانه؟ فضلنا قد إيه؟ فضل دي. طيب يبقى المرة الجايه هنبتدي نتكلم عن ان الانسان لا يكثر الخلافات لا يكثر الخلافات في البيت ولا يهدد بالطلاق. ما يبقاش كل كلامه كل كلمه لو عملت كذا في الطالق علي الطلاق لا انت عامله كذا او علي الطلاق ما انت عامله كذا. يعني في ناس يا جماعه كلمه الطلاق اصبحت بقت كانه بيتنفس طلاق لا يزن بالله. لا احنا عايزين ان الزوج يكون عاقل كما قال احد الاعراب ان خير الرجال الفطن المتغافل اللي هو بيدخل وعارف المشكلة بس مفوتها بمزاجه. مش هيفوت كل حاجة طبعا بمزاجه لكن في امور معينة يقدر يعديها وفي امور معينة ما ينفعش يعديها. يبقى الانسان يكون عاقل. ولذلك يا جماعة الزوج عشان ينجح في علاقته الزوجية مع الزوجة ويقدر يقيم بيت اسلامي لازم يكون انسان بعد ما يكون متدين لازم يكون انسان فطن وذكي ولبق وعنده عقل يقدر يتصرف ويقدر يحكم به البيت ويقدر يعني يقود دفة السفينة في هذا البيت. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا جميعا بالمودة والرحمة والسعادة وأن يبارك فيكم جميعا وأنه يؤلف بين قلوب كل زوج وزوجته وأن يحفظكم جميعا ويحفظ أولادكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ونلتقي يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله مع الطيبون والطيبات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبحبكم في الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.